صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: السكتة التي تكون قبل الركوع وبعد الانتهاء من القراءة هل تكون بمقدار دعاء الاستفتاح؟ ما لها مقدار يا أخي، يقولون لما إلى أن يرجع إليه نفسه، ولا لا تقدير إلا رجوع النفس فقط بعد القراءة. نعم.